الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم الرياء. باب تحريم الرياء. والرياء هو أن يعمل الإنسان العمل الذي يتقرب به إلى الله، ولكن يعمله ليراه الناس، وليمدحه الناس، وليثني عليه الناس، يقولون انظر إلى فلان ما شاء الله، إنسان عابد، إنسان كريم، إنسان جواد، إنسان عالم، فيعمل لا لوجه الله ولكن ليمدحه الناس، يعني ليعظم وليكبر في أعين الناس. وهذا الرياء لا شك أنه يعني من المحرمات، الرياء من المحرمات، وهو من محبطات الأعمال كما سيأتي. فالعمل الذي تعمله لله تثاب عليه، وأما العمل الذي تعمله للناس لا تثاب عليه، بل العكس، سيكون ذلك العمل سببا في عذابك وهلاكك يوم القيامة كما سيأتي في حديث أبي هرير. إذن فالواجب على المسلم أن يخلص عمله لله، اعمل لوجه الله ابتغاء مرضات الله جل وعلا، ولا تعمل للناس، لا تلتفت إلى الناس، فهؤلاء الناس لن ينفعوك، لن ينفعوك، وخاصة يوم القيامة. إذا نفعوك في الدنيا فلن ينفعوك يوم القيامة، فيوم القيامة لن ينفعك إلا عملك الصالح، والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. فالعمل الصالح الذي تخلص فيه لله هو الذي ينفعك في الدين والدنيا والآخرة، وهو الذي يرفع العبد في الدنيا والآخرة. وتأمل إلى الأئمة الذين نحسبهم يعني كانوا مخلصين، كيف رفعهم الله جل وعلا ورفع ذكره، كالأئمة الأربعة، أبي حنيفة، شافعي، إمام أحمد، إمام مالك، ثوري، وابن عيينة، والأوزاعي، وابن المبارك، وغيره من الرجال الذين نحسبهم مخلصين، كيف رفع الله جل وعلا ذكرهم وشأنهم، ولا يزالون يذكرون إلى الآن بالخير والجميل والصلاح. رفعهم الله جل وعلا بإخلاصه. وانظر إلى حال المرائين، هل بقي ذكر أحد منهم؟ لم يبق ذكر أحد منهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إذن قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن هذا الذي أمر به العباد، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن هذه الآية تأمر بماذا؟ بالإخلاص. وإذا كانت تأمر بالإخلاص فمعنى ذلك أنها تنهى عن ضد الإخلاص الذي هو الرياء، ولهذا ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. إذن فالآية فيها أمر بالإخلاص لله جل وعلا، وفي ضمن الآية النهي عن الرياء المنافي للإخلاص. وقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. المن هو أن تعطي الإنسان ثم تمن عليه، تعطي الإنسان، تساعد الإنسان ثم تمن عليه، تقول له فعلت لك كذا، أنا درت لك وعطيت لك وعاونتك، تمن عليه. وهذا المن محرم، هذا المن محرم لأنه يؤذي من تمن عليه، ولهذا قارن الله جل وعلا بين المن والأذى. وهذا المن مبطن للعمل، يعني إذا تصدقت بصدقة ولو كان في أول الأمر لوجه الله، ثم بعد ذلك جاءت مناسبة فجعلت تمن على من تصدقت عليه، فهذا المن يبطل ذلك العمل. ولهذا قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذن فالذي ينفق ماله ليراه الناس عمله أيضا باطل، عمله أيضا باطل. إذن فهذه الآية استدل بها المؤلف على أن الرياء مبطل للعمل. إذا عملت العمل لله ولوجه الله فالله تبارك وتعالى يقبل ذلك العمل ويثيبك عليه، وأما إذا عملت من أجل الناس فعملك باطل وعملك حابط. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ثم قال: وقال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه الآية من سورة النساء، يعني جاءت في سياق ذكر المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن فالرياء من صفات المنافقين، الرياء من صفات المنافقين، فإياك يا مؤمن أن تتصف بصفة من صفات أهل النفاق. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. إذن هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما في هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا هو الحديث القدسي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال رواه مسلم. بمعنى أن الإنسان إذا عمل العمل وقال هذا العافية، قال يعني في قلبي هذا العمل لله، لله، فإن الله تعالى يقبله لأنه خالص لله، لم تشرك فيه مع الله أحدا، فالعمل الخالص لله يقبله الله تبارك وتعالى. وأما أن تقوم إلى الصلاة مثلا فتقول في نفسك هذه الصلاة لله، ولكن في نفس الوقت أنت تزينها من أجل فلان، تطيل فيها من أجل فلان، إذن فعملك هذا كان لله وكان لغير الله. فماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الحالة؟ يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا العمل يا عبدي لم تعمله من أجلي، وإنما أشركت معي فيه غيري، فأنا غني عن هذا العمل، أنا غني عن مثل هذا العمل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله تعالى هو الغني الحميد. الله تعالى لا يحتاج أصلا إلى أعمالنا يا جماعة، الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالأعمال لحاجته إلى تلك الأعمال، لا، بل لحاجتنا نحن إلى تلك الأعمال، نحن المحتاجون إلى تلك الأعمال، فتلك الأعمال تطهرنا وتزكينا وننال بها الثواب والأجر وتمحو عنا الذنوب والسيئات، فنحن المحتاجون إلى العمل. وأما الله جل وعلا فهو غني عن العمل أصلا، فكيف إذا أشركت في ذلك العمل معه غيره؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن فالله جل وعلا لا يقبل العمل الذي فيه رياء، بل ولا يلتفت إليه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، يعني أول الناس يحاسبهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، هذا هو المعنى. قال: رجل استشهد، يعني مات في الجهاد، فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه نعمته، فعرفه يعني أقر بها. قال فما عملت فيها، يعني ماذا عملت في هذه النعم؟ الله تعالى أعطاك يعني الصحة، أعطاك القوة، أعطاك الشجاعة، ماذا عملت فيها؟ يقول ذلك العبد: قتلت فيك، فيك تأمل إلى كلمة فيك أي في سبيلك لوجهك حتى استشهد. فيقال له: قال كذبت. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، معنك ما تخبي يوم القيامة. قال كذبت ولكنك قتلت لأن يقال، يعني لكي يقال جريء يعني شجاع. إذن قتلت ليذكرك الناس من أجل أن يمدحك الناس. يقول فقد قيل، يعني قيل ذلك في الدنيا، إذن نلت جزاءك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رجل ثاني قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل هذا الثالث وسع الله عليه يعني في الرزق العطاء والدنيا، وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد يعني منفق كريم. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال رواه مسلم. إذن تأمل في هذا الحديث، سبحان الله، هؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا عظيمة جليلة: جهاد في سبيل الله، وتعلم للعلم والقرآن وتعليمه ونشره، وإنفاق في كل أوجه الخير. عملوا أعمالا جليلة عظيمة، لو أخلصوا فيها لكانوا من خيرة الناس يوم القيامة وفي أرفع الدرجات والمنازل، ولكن فاتهم ذلك الإخلاص. فاتهم ذلك الإخلاص ففاتهم كل خير وكانوا من الهالكين. تأمل، يسحبون على وجوههم يوم القيامة ويلقون في النار، لا لشيء إلا بسبب ريائهم والعياذ بالله. حديث يعني عظيم ومخيف جدا. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث كما في بعض الروايات يغشى عليه من شدة الحديث وهوله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم بالإجابة جدير. بقيت أحاديث في هذا الباب سنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.